الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: ما حكم حلق الشارب؟ الحمد لله، الأدلة وردت بالأمر بالأخذ من الشوارب، والأخذ من الشوارب اختلفت ألفاظ الأدلة فيه، فأدلة تأمر بقصه. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: خمس، الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط. فقال هنا: وقص الشارب. ومنها أدلة تأمر بإنهاكه في قوله صلى الله عليه وسلم: وأنهكوا الشوارب. وأدلة تأمر بجزه في قوله صلى الله عليه وسلم: جزوا الشوارب وأعفوا اللحى. وأدلة تأمر بالأخذ منه وتطلق في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يأخذ من شاربه فليس منا. ولكن لا أعلم دليلا يدل على أن من السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلق الشارب حلقا كاملا، بمعنى أن تزال شعرته الإزالة المطلقة، هذا لا أعلمه واردا عن النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا السنة في الشارب وردت على عدة أوجه: على القص، وعلى الجز، وعلى الحف، وعلى الإنهاك. أما القص فهو أخذ شيء من الشعرة، وأما الجز فهو المبالغة في أخذها في إلى, إلى, إلى, إلى مقدار لا يسمى آخذه حالقا. وأما الجز فهو الأخذ من أطرافه منها هنا وها هنا، وأما الحف فهو الأخذ الشعرات التي على الشفة. وكلها سنن ثبتت في الشارب. ومن المتقرر عند العلماء أن العبادة الواردة على وجوه متنوعة تفعل على جميع وجوهها، والمشروع للإنسان على وجه العموم هو أن يأخذ من شاربه، وأما حلقه مطلقا فليس من السنة. ولكن إذا حلقته فهل عليك شيء من العقوبات؟ الجواب: لا، لا عقوبة عليك، ولله الحمد والمنة. وما يروى عن بعض أهل العلم بأنه يراه من المثلة، أو أنه لا بد أن يجلد صاحبه عشر جلدات، فإنما هي اجتهادات منهم رحمهم الله تعالى. فالذي أرى والله أعلم أن من حلقه إنما يوصف بأنه خالف السنة فقط. فإذا مرة أخرى لا بد أن تنتبه، فإما أن تأخذه على الحف، وإما أن تأخذ من شاربك على الجز، وإما أن تأخذ من شاربك على الإنهاك، وإما أن تأخذ من شاربك على الحف فقط. وأما الحلق فلا تأخذ فلا تعمل به مرة أخرى، لأنه خلاف السنة. غفر الله لك ولوالديك، والله أعلم.